إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واهتدى بهديه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات، لازلنا في هذا البرنامج المبارك نتكلم حول موضوع الجود والسخاء، وقد ذكرنا فيما مضى أمثلة من أحوال سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وكيف أنهم كانوا من أهل الجود والكرم، وذلك لأنهم علموا أن هذه الدنيا إنما هي من الزاد الذي يقدمه المرء بين يديه حين لقاء الله عز وجل، وأن الكرم والجود والسخاء مما يأمر به هذا الدين العظيم، وما أنفقوا ذلك المال وبذلوه إلا لثقتهم بالله عز وجل، وأنه يخلف عليهم ما أنفقوا، وأنه يعوضهم عما أعطوا، وطمعا في الآخرة الباقية ببذل متاع من متاع هذه الدنيا. ولا شك أن الحديث عن الكرم والجود مما تستلذ به القلوب قبل الأسماع، حتى وإن كان ذلك السامع لا يتميز بهذه الميزة، ولكن من طبيعة النفس البشرية أنها تطمع دائما لمعالي الأمور ومحاسن الأخلاق. دخل طلحة ابن عبد الله ابن عوف السوق يوما من الأيام، فوافق فيه الفرزدق الشاعر المشهور، فقال: يا أبا فراس، اختر 10 من الإبل. ففعل، فقال: ضم إليها مثلها. فلم يزل يقول مثل ذلك حتى بلغت 100، فقال: هي لك. فقال الفرزدق: يا طلح، أنت أخو الندى وعقيده، إن الندى ما مات طلحة مات، إن الندى ألقى إليك رحاله، فبحيث بت من المنازل باتا. ووفد أبو عطاء السلمي على نصر بن سيار بخراسان مع رفيقين له، فأنزله أحسن إليه، وقال: ما عندك يا أبا عطاء؟ فقال: وما عسى أن أقول وأنت أشعر العرب، غير أني قلت بيتي. قال: هات ما قلت. فقال: يا طالب الجود، إما كنت تطلبه فاطلب على بابه نصر بن السيار الواهب الخيل، تغدو في أعنتها مع القيان وفيها 1000 دينار. فأعطاه 1000 دينار ووصائف، وكساه كسوة جميلة، فقسم ذلك بين رفيقيه ولم يأخذ منه شيئا. فبلغ ذلك نصرا، فقال: يا له، قاتله الله من سيد، ما أضخم قدره، ثم أمر له بمثله. وقال العتبي: أشرف عمر بن هبيرة يوما من قصره فإذا هو بأعرابي، فقال عمر لحاجبه: إن أرادني هذا الأعرابي فأوصله إلي. فلما وصل الأعرابي سأله الحاجب، فقال: أردت الأمير. فدخل به إليه، فلما مثل بين يديه قال له: ما حاجتك؟ فأنشد الأعرابي يقول: أصلحك الله، قل ما بيدي، ولا أطيق العيال إذ كثروا، أناخ دهري علي كلاكله، فأرسلوني إليك وانتظروا. فأخذت عمر الأريحية، فجعل يهتز في مجلسه، ثم قال: أرسلوك إلي وانتظروا، إذن والله لا تجلس حتى ترجع إليهم. ثم أمر له ب1000 دينار. وقيل أنه أراد ابن عامر أن يكتب لرجل ب50,000 درهم، فجرى القلم ب500,000. فراجعه الخازن في ذلك فقال: أنفذه، فما بقي إلا إنفاذه، وإن خروج المال أحب إلي من الاعتذار. فاستشرفه الخازن فقال: إذا أراد الله بعبد خيرا صرف القلم عن مجرى إرادة كاتبه إلى إرادته، وأنا أردت شيئا وأراد الجواد الكريم أن يعطي عبده 10 أضعافه، فكانت إرادة الله هي الغالبة وأمره هو النافذ. ووقف أعرابي على ابن عامر فقال: يا قمر البصرة وشمس الحجاز ويبنى ذروة العرب وابن بطحاء مكة، برحت بي الحاجة وأكدت بي الآمال إلا بفنائك، فمنحني بقدر الطاقة لا بقدر المجد والشرف والهمة. فأمر له 200,000 درهم. وسمع المأمون قول عمارة بن عقيل: أترك إن قلت دراهم خالد زيارته؟ إني إذا للئيم. فقال: أو قلت دراهم خالد؟ احملوا إليه 100,000 درهم. فبعثها خالد بن يحيى إلى عمارة ابن عقيل وقال: هذه قطرة من سحابك. ولما عزل عبد الرحمن الضحاك عن المدينة بكى، ثم قال: والله ما بكائي جزعا من العزل ولا أسفا على الولاية، ولكن أخاف على هذه الوجوه أن يلي أمرها من لا يعرف لها حقا. وعن الأخفش الصغير قال: كان أسيد بن عنقاء الفزاري من أكبر أهل زمانه قدرا وأكثرهم أدبا وأفصحهم لسانا وأثبتهم جنانا، فطال عمره ونكب، فخرج عشية يتنفل لأهله، فمر به عميلة الفزاري فسلم عليه وقال: ما أصارك يا عم إلى ما أرى؟ فقال: بخل مثلك بماله وصون وجهي عن مسألة الناس. فقال: والله لئن بقيت إلى غد لأغيرن ما أرى من حالك. فرجع ابن عنقاء إلى أهله فأخبرها بما قال له عميلة، فقالت: لقد غرك كلام غلام في جنح الليل. قال: فكأنما ألقمت فاه حجرا، وبات متململا بين رجاء ويأس. فلما كان وقت السحر سمع رغاء الإبل وصهيل الخيل تحت الأموال، فقال: ما هذا؟ قالوا: عميلة قد قسم ماله شطرين. قالوا: عميلة قد قسم ماله شطرين وبعث إليك بشطره. فأنشأ يقول: رآني على ما بي عميلة فاشتكى إلى ماله حالي فواسى وما هجر، ولما رأى المجد استعير ثيابه تردى رداء سابغ الذيل والتزر. غلام حباه الله بالحسن يافعا، له سيمياء لا تشق على البصر، كأن الثريا علقت في جبينه وفي أنفه الشعراء وفي جيده القمر. وكان عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي من الأجواد. قيل إنه كان لرجل جارية يهواها فاحتاج إلى بيعها، فابتاعها منه ابن معمر بمال جزيل، فلما قبض ثمنها أنشأت تقول: هنيئا لك المال الذي قد قبضته، ولم يبق في كفي غير التحسر، أبوء بحزن من فراقك موجع أناجي به صدرا طويل التفكر. فأجابها بقوله: ولولا قعود الدهر بي عنك لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت، فاعذري، عليك سلام، لا زيارة بيننا ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمري. فقال ابن معمر: قد شئت وقد وهبتك الجارية وثمنها، فخذها وانصرف. وكان أحمد بن طولون كثير الصدقة، وكان راتبه في الشهر 1,000 دينار سوى ما يطرأ عليه من نذر أو صلة، وسوى ما يطبخ في دار الصدقة. وكان الموكل بصدقته سليم الخادم. فقال له سليم يوما: أيها الأمير، إني أطوف القبائل وأدق الأبواب لصدقاتك، وإن اليد تمد إلي وفيها الحناء، وربما كان فيها الخاتم الذهب والسوار الذهب، أفأعطي أم أرد؟ قال فأطرق طويلا ثم قال: كل يد امتدت إليك فلا تردها. وقال سلمة بن عياش في جعفر بن سليمان: وما شم أنفي ريح كف شممتها من الناس إلا ريح كفك أطيب. فأمر له 1,000 دينار و100 مثقال مسك و100 مثقال عنبر. وكان عبد العزيز بن عبد الله جوادا مضيافا، فتغدى عنده أعرابي يوما، فلما كان من الغد مر على بابه فرأى الناس في الدخول على هيئتهم بالأمس، فقال: أو كل يوم يطعم الأمير الناس؟ قالوا: نعم. فأنشأ يقول: كل يوم كأنه عيد أضحى عند عبد العزيز أو عيد فطر، وله 1,000 جثنة مترعات كل قدر يمدها 1,000 قدري. وتعشى الناس ليلة عند سعيد بن العاص، فلما خرجوا بقي فتى من الشام قاعدا، فقال له سعيد: ألك حاجة؟ وأطفأ الشمعة كراهة أن يخجل الفتى، فذكر أن أباه مات وخلف دينا وعيالا، وسأله أن يكتب له كتابا إلى أهل دمشق ليقوم بإصلاح حاله، فدفع له 10,000 دينار وقال له: لا أدعك تقاسي الذل على أبوابهم. ودخل رجل على علي بن سليمان الوزير فقال له: سألتك بالله العظيم إلا ما أجرتني من خصمي. فقال: ومن خصمك حتى أجيرك منه؟ فقال: الفقر. فأطرق الوزير ساعة وقال: قد أمرت لك 100,000 درهم. فأخذها وانصرف، فبينما هو في الطريق إذ أمر الوزير برده إليه، فلما رجع قال له: سألتك بالله العظيم متى أتاك خصمك معنفا؟ فارجع إلينا متظلما. ما أجمل سيرتهم. يقول الأعمش: كانت عندي شاة فمرضت وفقد الصبيان لبنها، فكان خيثمة بن عبد الرحمن يعودها بالغداة والعشي ويسألني: هل أكلت علفها؟ وكيف صبر الصبيان منذ فقدوا لبنها؟ وكان تحتي لبد أجلس عليه، فكان إذا خرج يقول: خذ ما تحت اللبد، حتى وصل من علة الشاه أكثر من 300 دينار من بره، حتى تمنيت أن الشاة لم تبرأ. يقول ابن قدامة القشيري: كنا مع يزيد بن مزيد يوما فسمع صائحا يقول: يا يزيد بن مزيد، فطلبه فأتي به إليه فقال: ما حملك على هذا الصياح؟ قال: فقدت دابتي ونفدت نفقتي، وسمعت قول الشاعر: إذا قيل من للجود والمجد والندى، فنادي بصوت يا يزيد بن مزيد. فأمر له بفرس أبلق كان معجبا به وبـ100 دينار وحلية سنية، فأخذها وانصرف. وروي عن الهيثم بن عدي أنه قال: تمارى 3 نفر في الأجواد، فقال رجل: أسخى الناس في عصرنا هذا عبد الله بن جعفر، وقال الآخر: أسخى الناس قيس بن سعد بن عبادة، وقال الآخر: بل أسخى الناس اليوم عرابة الأوسي. فتنازعوا بثناء الكعبة، فقال لهم رجل: لقد أفرطتم في الكلام، فليمضي كل واحد منكم إلى صاحبه يسأله حتى ننظر بما يعود فنحكم على العيان. فقام صاحب ابن جعفر فوافاه، وقد وضع رجله في ركاب راحلته يريد ضيعة له، فقال الرجل: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن سبيل ومنقطع به. قال: فأخرج رجله وقال: ضع رجلك واستوي على الناقة وخذ ما في الحقيبة، وكان فيها مطارف خز و4,000 دينار. ومضى صاحب قيس فوجده نائما، فقالت له جارية قيس: ما حاجتك؟ فقال: ابن سبيل ومنقطع. فقالت له الجارية: حاجتك أهون من إيقاظه، هذا كيس فيه 700 دينار ما في دار قيس اليوم غيرها، وامضي إلى معاطن الإبل فخذ راحلة من رواحله وما يصلحها وعبدا، وامضي لشأنك. وقيل إن قيسا لما انتبه أخبرته الجارية بما صنعت فاعتقها، ولو لم تعلم أن ذلك يرضيه ما جسرت أن تفعله، فخلق خدم الرجل مقتبس من خلقه. قال بعض الشعراء: وإذا ما اختبرت ود صديق فاختبر وده من الغلمان. ومضى صاحب عرابة فوجده قد خرج من منزله يريد الصلاة، فقال: يا عرابة، ابن سبيل ومنقطع به، وكان معه عبدان. فصفق بيده اليمنى على اليسرى وقال: أواه أواه، والله ما أصبح ولا أمس الليلة عند عرابة شيء، ولا تركت له الحقوق مالا، ولكن خذ هذين العبدين. فقال الرجل: والله ما كنت بالذي يسلبك عبديك. فقال: إن أخذتهما وإلا فهما حران لوجه الله تعالى، فإن شئت فأعتق. فأخذ الرجل العبدين ومضى، ثم اجتمعوا وذكروا قصة كل واحد، فحكموا لعرابة لأنه أعطى على جهد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يكرمون يبتقون بذلك وجه الله عز وجل. حديثنا يتصل إن شاء الله بلاحقه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.